أسكر جرسك ما تشوال أيرد قريب ووال عيارق صوابي ناس هيا قلع نصدو نتمال أنا تبان دم الخيال أيور نظري غني ذي لشاس أنا نزع ورد نبزال أنا جل صراس المال أويت شام وذي خلاص آه آه هذيني بي يا وحمال أي صنعية سزال أواقلا أبريزا نوياس Yeah. زهير زي